إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير، واحتفالا بميلاد الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقدم لكم جزء من هذه السهرة، سهرة الليلة المحمدية التي قدمتها الإذاعة عام 1985. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. نعيش هذه السهرة مع لمحات من الحفل الساهر الذي أقامته الإذاعة على مسرح الجمهورية في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مساء الأحد 11 من ربيع الأول عام 1406 الهجري، الموافق 24 من نوفمبر عام 1985 الميلادي. في تلك الليلة سهرنا مع الليلة المحمدية التي نقلناها لكم على الهواء مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. يا مبدعا ما خلق، سبحان رب الفلق، صور خير الورى حتى صفى واتلق، فاختاره كاملا في خلقه والخلق، بيانه فيصل بحسم رب الفلق، الصدق بنيانه ما قال إلا صدق، وهو الأمين الذي ميزانه الحق حق. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من تشربت روحك بالقرآن الكريم وامتلأت به وصفت بصفائه وتزكت به واستنارت بنوره ففاضت بالحكمة أثرا من آثار الهداية التامة ونتيجة للنور يغمر القلب وللسناء يتلألأ في الفؤاد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الكتاب ويعلم الحكمة، وما الحكمة إلا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينير بها قلوبا ويرشد بها عقولا ويقرب بها عباد الله إلى الله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الراحمون يرحمهم الرحمن، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه محمد. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سيداتي وسادتي، وشارك في الليلة المحمدية كثيرون، شارك فيها بأشعارهم الوزير الأديب الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة، الزميل فاروق شوشة، الشاعر إبراهيم عيسى، وشارك من الفنانين فرقة الإنشاد الديني العربية الفنان الشعبي محمد طه، ياسمين الخيام، محمد رجدي، الشيخ سعيد حافظ وبطانته، سعاد محمد، محمد ثروت، وسيد مكاوي، وصاحبة الفنانين المشتركين فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة أحمد فؤاد حسن، وفرقة النيل الموسيقية بقيادة عبد العظيم حليم، وقدم فقرات على المسرح محمود ياسين وحمدي غيث، وكانت الليلة المحمدية بإشراف علي عيسى، واشترك في تنظيمها وتقديمها أحمد أبو زيد، عبد دياب، رمزي مجاهد، حسن السيد، عادل ماهر، عبد الرحمن رشاد، وعبد العال هنيدي. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أحلاك ذكرا في القلوب وأعذبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أزكاك في الرسل الكرام وأطيبا. سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بخير. الليلة المحمدية، هذه الليلة التي نعيشها الآن، تشملنا فيها نفحات صاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بناء النبوة، طهر وعقل وقوة، الناس في خافقيه محبة وأخوة، والبر في راحتيه عزيمة وفتوة، والخير في ناظريه حقيقة مجلوة، والحق في مسمعيه ترنيمة محدوة، والله نور تجلى أعده للنبوة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا نبي الله، أعزائي المستمعين، واللقاء التالي مع الرائد الإذاعي محمد فتحي كروان الإذاعة، وهو من مواليد 27 من شهر يناير عام 1910 بالمنصورة. حصل على ليسانس الأداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة عام 1932، وعين بالإذاعة المصرية في الرابع من مايو عام 1934، أي قبل بدء الإرسال بحوالي 27 يوما. كان محمد فتحي أول من ابتكر التمثيلية الإذاعية عندما قدم تمثيلية بعنوان روميو وجولييت، وقام هو بنفسه بترجمة النص العالمي بالإضافة إلى الإخراج وأداء دور روميو، كما قدم مسلسلا اجتماعيا من تأليفه بعنوان دنيا الناس. قام بتقديم الأوبريت الغنائي من خلال الإذاعة المصرية، فقدم مع محمود الشريف أوبريت روما تحترق، وأوبريت الورد والفل والياسمين. في عيد الإذاعة 50 عد كتابا مطولا يحكي فيه تاريخ الإذاعة منذ إنشائها بعنوان الإذاعة المصرية في نصف قرن، وقد نال محمد فتحي العديد من الأوسمة وأشكال التكريم، فقد منحته الجامعة المصرية منحة دراسية لمدة عامين على نفقتها الخاصة تقديرا لتفوقه، كما حصل على رتبة الباكوية رسميا وعلى قلادة النيل وعدد كبير من الأوسمة خلال حياته، وقد توفي في 2 ديسمبر عام 1986. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لجزء من هذه الدردشة الإذاعية التي قدمها الإذاعي الراحل طاهر أبو زيد والرائد الإذاعي محمد فتحي مع كوكب الشرق أم كلثوم قبل إذاعتها لأغنية حديث الروح. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ طاهر. احنا الحقيقه سعداء جدا ومقدرين ان احنا ناخد حديث من سيادتك في ليله بتقدمي فيها اقبال لاول مره. بكل السرور. وبيسعدنا ايضا ان احنا نقدم الاذاعي الرائد والمعلم الاذاعي الاستاذ محمد فتحي، وبعتقد ان الاستاذ محمد فتحي له مع سيادتك بالذات ذكريات كتير. معرفش هل سيادتك بتذكري حاجة من أول لقاء ليكي مع الأستاذ محمد فتحي؟ الأستاذ محمد فتحي هو اللي قدم أول حفلة خارجية في الراديو. أي.

إنه بيحاول يقرب الحقيقة الحلوة إلى قلوب الناس. فدلوقتي يمكن على ضوء الكلام ده عاوزين نبحث شوية في مسألة إقبال، يعني اختيارك لإقبال وليه قدمتيه للجمهور العربي. أنا كنت دايما أحن إلى قراءة إقبال، وإقبال هالة من النور شفافة وروحانية وفيها كل الرقة التي تربط المؤمن بالسماء. وعشت أيام طويلة مع شعر إقبال، وارتفع به من ماديات الأرض، وأحسست أن شعر إقبال امتزج بقلبي وروحي. جميل. وأنا هقول لك حاجة من تقدمة إقبال لقصيدته اللي حغنيها الليلة دي، جواب شكوى أو حديث الروح. بيقول بقى: كل كلام يصدر عن القلب يترك أثره في القلوب، والأفكار الصادقة لا أجنحة لها ولكنها تسبق الطيور، وكل كلام قدسي المنبع فهو دائما يتجه إلى العلا. يا سلام. واللقاء التالي مع الموسيقار عمار الشريعي. اسمه الحقيقي عمار علي محمد إبراهيم علي الشريعي، ولد في 16 من شهر أبريل عام 1948 بمحافظة المنيا. وقد أحب الموسيقى منذ صغره، فاشترى له والده بيانو للعزف عليه. وخلال فترة دراسته تعرف على الموسيقار كمال الطويل والموسيقار بليغ حمدي، وتلقى علوم الموسيقى الشرقية على يد مجموعة من الأساتذة الكبار بمدرسته الثانوية في إطار برنامج مكثف أعدته وزارة التربية والتعليم للطلبة المكفوفين. أتقن العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود والأورج. بدأ حياته العملية عام 70 عقب تخرجه من الجامعة كعازف للأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية. اتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي، وكانت أول ألحانه للفنانة الراحلة مها صبري عام 1975 في لحن امسكوا الخشب. تميز في وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية والمسرحيات، وحصل على العديد من الجوائز العربية والعالمية، وكون فرقة الأصدقاء عام 1980. ورحل عنا الموسيقار عمار الشريعي في 7 من شهر ديسمبر عام 2012. صحبة وانا معهم. آمال العمدة. يقول مثل إيطالي: قل لي مين هم أصدقائك أقول لك مين أنت. ويقول مثل لبناني: صحبتك هم هويتك. تعال يا أستاذ عمار، والصالون صالونك، صالون عمار الشريعي، والسهرة منه، بنطبق الأمثال دي عليك، وتعرفني بصحبتك ولماذا توقفت عندهم ولماذا دعوتهم. صحبتي يا ستي اللي موجودين النهاردة، على فكرة كلمة صالون كلمة مفزعة، أنا بتخضني جدا، مش عارف ليه، بتفكرني بحاجات كده مش عندي. يعني احنا قاعدين على كنب هنا، كنب ماسك أوضة مستطيلة، والكنب لافف حواليها، ما يعني ما فيهاش شكل الصالون المتصور، إلا لو كان بمعنى الصالون الفكري، وده أكثر رعبا، لأن احنا كلنا الحمد لله أصحاب وما بنفكرش يعني لزاز. لا، هو اكيد صالون فكري فني، يعني في صحبه متنوعه، مفيش اي حاجه، يعني كلنا قاعدين ايزي خالص مرتاحين ومفيش اي حاجه. فمعانا السيدتين الجامدين خالص، على شمالي على طول سعاد يونس، وبعدها بشويه كده مدام فردوس عبد الحميد. معانا الرجاله الاتيه اسمائهم: الاستاذ محمد فاضل، استاذ حسن عبد الرسول الشاعر سيد حجاب، أستاذ إيمان البحر درويش. بيننا في معنا مين كمان؟ أظن خلصت كده والناس عارفينك أنت. طب قول لي استضفت كل واحد منهم على حدة بالتحديد ليه؟ الأستاذ محمد فاضل ومدام فردوس عبد الحميد والشاعر سيد حجاب وأنا علشان نرغي شوية عن عصفور النار. عصفور النار فضل معلبات كام شهر أو قد إيه؟ لا ده فترة طويلة قوي مع إن تاريخ الصلاحية انتهى من يجي 16. بقية الصحبة؟ بقية الصحبة إسعاد أنا وهي صحبة مستديمة، بنشوف بعض أو بنكلم بعض دايما على طول. النهاردة هي موجودة هنا أساسا الحقيقة علشان نشوف إيه اللي احنا ممكن نقدمه على شريط كاسيت بنفكر فيه. إيمان بنشتغل مع بعض مسلسل جديد. أساس حسن عبد الرسول بقالي فترة طويلة ما شفتوش من كان إيه مسرحية إيه آخر مرة شفته فيه علشان خاطر عيونك، مظبوط يومها آخر مرة شفته، والنهاردة غالبا كان جاي يقول لي الحمد لله بالسلامة ولا حاجة مش فاكر يعني. بالمناسبة عندي نقطة استفسار، أيهما أدق إني أقول بنقل السهرة من صالون الموسيقي عمار الشريعي ولا الموسيقار عمار الشريعي، ولا مفيش خلاف بين الاثنين، خصوصا وإنه كان الأستاذ الكبير موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب قال لي في الجزئية دي تفسير. وبعد كل هذه الألقاب أحب أعرف أي هذه الألقاب أقربها إلى نفس محمد عبد الوهاب؟ تصدقيني ولا يعني ما تصدقينيش؟ تصدقيني يعني أكيد يا فندم. هذا الحوار حوار من القلب إلى القلب، من قلب محمد عبد الوهاب إلى قلوب المستمعين عبر خريطة الوطن العربي، ويحبوا يعرفوا يعني أنت فين من الألقاب دي، أين محمد عبد الوهاب الإنسان؟ يعني أعز الألقاب عندي وأعز الصفة اللي أوصف بيها ويندهولي بيها الموسيقي محمد عبد الوهاب، أو محمد عبد الوهاب الموسيقي. لأن أنا من الدكتور بالمعنى، لأن أنا مش لواء بالمعنى، لأن أنا مش عارف إيه بالمعنى، كل دي حاجات شرفية، حاجات تقدير، لكن كل ده اتعمل لي ليه؟ لأني موسيقي، ومش حتى مش موسيقار، موسيقار دي ثقيلة، لأن موسيقار دي فيها زي ما تقولي مدح، واحد يمدح، يعني موسيقار زي الفرق بين مطرب ومغني. إذن جميع محطات حياتك، جميع الوقفات والنقلات اللي حصلت في حياة محمد عبد الوهاب، كل هذه الألقاب والتقديرات، محمد عبد الوهاب الفنان حريص بس على جزئية الفنان موسيقي. تعليق؟ لا أنا طبعا مع الأستاذ عبد الوهاب خالص في أني موسيقي، أو أكتر ما يهمني أن أظل موسيقي، لأني ما أعرفش أساسا قاردي ليه، يعني ما عنديش فكرة، إلا أني أعرف قاعدة عربية بتقول أن زيادة المبنى من زيادة المعنى، وبما أن موسيقار فيها حرف زيادة أكتر من موسيقي فشكلها أفخم، إنما يعني أنا مش فاهمها لحد دلوقتي، ولا أسعد إطلاقا حين يقال موسيقار فلان فلاني أني ما نش عارف يعني موسيقار أصلا. يعني أنت بتتفق مع الموسيقار أو الموسيقي محمد عبد الوهاب؟ أتفق مع الموسيقي الدكتور محمد عبد الوهاب. بالمناسبة مين يستحق أن نطلق عليه لقب موسيقار؟ ده يعني احنا هنقول نسبة للجد اكيد الموسيقار سيد درويش او الموسيقي سيد درويش او صانع الوجدان الفني سيد درويش، والسؤال ايمان البحر درويش حفيده، من نستطيع ان نطلق عليه لقب موسيقار؟ يعني سيد درويش كان بيمضي امضاءه خادم الموسيقى. الله. يعني لا موسيقي ولا كان بيكتب خادم الموسيقى. كل الناس بتشيل الفلوس بتاعتها أو المقتنيات بتاعتها في خزن. أنا أعرف أن إيمان البحر درويش عنده خزنة، بس مش من حاجات مادية أو ألماز، لكن ألماز ألحان، ألماز كلمات وملحنة بخواطر موسيقية تلمس قلب الشعب. ممكن نفتح خزانتك يعني بعد إذنك، يعني في من غير طفاشة؟ وبالنسبة لسيد درويش لسه في حاجات كتير قوي لسه ما تقدمتش. يعني انا قدمت جزء بسيط جدا جدا جدا وهجمت إيه، طب وبعد سيد درويش هعمل ايه؟ بالرغم ان لسه ما عملش حاجه. يمكن استاذ عمار يمكن سمع حاجات كتير قوي من الباروكه وخلافه يمكن ما تصلحش لهذا العصر، تصلح لعصر قدام كمان. إيه وبرضه الواحد انا مع الناس برضه الواحد لما يلاقي حاجه بتناسب هذا العصر او بتعبر عن هذا الجيل لازم انا اقولها بنفس القوه اذا كانت بنفس القوه بتاع سيد درويش. وفي نفس الوقت بالنسبه لي كخزنه، الخزنه فيها ولنفرض مثلا فيها 10 قروش، العشر قروش دول لو انا شلت منهم اتنين بقوا 8. لو لقيت حاجه جديده بقدمها طالما هي بنفس القوه وفي نفس الوقت بوفر من الثمانيه دول يفضلوا 8 زي ما هو. عايزه يعني مدام فردوس يعني اقول عتاب للاستاذ ايمان ويعني للعائله، لان كذا مره حاولنا ان احنا نقدم يعني مسرحيات للمسرح الغنائي، مسرحيات لسيد درويش، ولقيت عقبات رهيبة جدا على الموضوع ده. وبعدين لدرجة ان انا كنت هروح اتهور واروح لهم اسكندرية وزعق فيهم واقول لهم ان ده مش من حقكم وان ده حاجة مش انتوا اللي بتملكوها، ده الشعب المصري هو اللي بيملكها ومش من حقكم انكم تحجبوها عن الناس ودي جريمة. فانا بواجهه دلوقتي بالحكاية دي وعايزاه يقولي تفسير. لا التعليق بقى ده في اتهام. لا انا قريت الكلام ده في الجورنال وكنت اتمنى ان شاء يعني كنت اتمنى ان انا اقابل المدام فردوس ضروري جدا عشان اوضح لها الصوره بالظبط. ما قدم لسيد درويش بالنسبه للناس الاوبريتات وخلافه ده عباره عن تشويه لصوره سيد درويش بمنتهى الصراحه ومنتهى الوضوح. يعني اخرهم العشرة الطيبه، كل ما قدم لسيد درويش من اوبريتات يكره الناس في الاوبريت بمنتهى الصراحه ومنتهى الوضوح. وانت ناوي؟ انا ناوي بس مش دلوقتي، بعد ما يضيع من دماغهم اللي حصل في الاوبريتات. يعني انت عايز باعمالك القادمه تمسح من دماغهم ما شوه صوره سيد درويش بالنسبه للمتلقي. تعليق الموسيقي عمار الشريعي، وعلى فكره انا جنبك على شمالك على طول اسعاد يونس وهي غير انها كاتبه ومبدعه في السيناريو والقصة هي أيضا متزوقة وعندها أذن موسيقية وبتؤدي. لو بتغني كويس سعد شاطرة قوي في الغنى على فكرة، ومغنية لسيد درويش في شريطها اللي نزل ولا ودنجي وبعدين في نفس الوقت بتكتب شعر كمان، دي جزئية برضو ناس كتير ما تعرفهاش وهخليها تسمعك وبعد شوية يعني حاجة لذيذة أنا بحبها قوي. لكن أنا بشوف أنه يعني من الحاجات اللي بتستفزني شخصيا أنه واحد يجي يوم قايل ايه اللحن ده مثلا، وده حصل في بعض الالحان انا اعرفها، يعني مثلا اللحن ده الملحن عمله من مقام الرست، مقام الرست من المقامات العربية ذات الربع تون، يجي استسهالا هذا الموزع يوم عامل نفس اللحن وشايل منه الربع تون فيتحول الى مقام اخر وبالتالي يلبس هدوم تانية ويحط مكياج تاني ويبقى شكله وملامحه غير اللي قصدها الملحن الاصلي، وبالتالي تفرح بعض الأشياء الحزينة وتحزن بعض الأشياء المبتسمة وتتغير معالم كتير خالص جوه اللحن. أنا بشوف إن الموزع ما بيفهمش أكتر من الملحن في أمره، يعني في في في الشيء اللي هو بيعوزه. سيد درويش يعرف كويس خالص لما يعوز يعمل راست يعمله ولما يعوز يعمل ماجير يعمله، بما إنه قصد يعمله كده فينبغي احترام هذه الرغبة تماما، ده مش من حقنا إن احنا نغيره. وإذا كان ده اللي حصل فيبقى الله يرحمه عم محمد البحر درويش كان له حق في تصرفه يعني. طب أستاذ عمار الشريعي قبل ما ننتقل إلى الفنانة إسعاد يونس الشاملة المواهب والمتعددة المواهب، هنقول لك هل ممكن يعني يبقى في خمسة كبار في مجال الموسيقى زي ما حدث في دول متقدمة على سبيل المثال للحصر روسيا، الخمسة الكبار في مجال الموسيقى، هل ممكن يحدث هذا وسميهم الخمسة؟ أنا أقول الموجودين حاليا يعني في الأحياء أعتقد أن الخمسة الكبار هم أستاذ محمد عبد الوهاب، أستاذ كمال الطويل، أستاذ محمد الموجي، أستاذ بليغ حمدي، أستاذ محمود الشريف. قلت الأستاذ محمود الشريف آخر اسم، ده هيخليني برضو إيه أجيب لك رأي الهولي بصوته، يعني إن هو مش ممتنع ولا في بيات شتوي، هو فعلا حصل له يأس من الإبداع في الموسيقى عشان إحنا فقدنا الأدب، لأن لكل شيء أدب، للكلام أدب، للغناء أدب، للنجارة أدب، للطباخة أدب، أي حاجة في الدنيا لها أدب. إحنا فقدنا أدب الفن وفقدنا أدب الغناء. أنا كنت معاه من 3 أيام وأقنعته بأنه يترك هذا اليأس. على كل حال جميل منك أنه يعود محمود الشريف للأذن المصرية والعربية اللي تمتعت بألحانه. ونقف وقفة مع الفنانة إسعاد يونس الشاملة المتعددة المواهب. أنت فين من كل هذه المواهب؟ بتلاقي نفسك فين؟ في التمثيل ولا الكتابة ولا الغناء ولا؟ أنا فنانة، ما أقصدش أحترف حاجة من دول ولا أحمل لقب معين منهم. أنا بعيش بإحساسي، واللي إحساسي بيقولي عليه بعمله. إن كانت اللحظة دي لحظة أنا متأثرة بيها بشيء معين ونائح علي أكتب شعر، بكتب شعر. عانن علي أغني، بغني. يعني أنا عايشة جوه الفن وهو عايش جوايا، وبنفعل زي ما يجي. يعني أعزائي المستمعين الساهرين معنا، واللقاء التالي مع الأديب العالمي نجيب محفوظ، والذي حصل على جائزة نوبل في 6 ديسمبر عام 1988. ولنستمع الآن لجزء من برنامج شاهد على العصر، تقديم الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة، وقد التقى مع الأديب العالمي نجيب محفوظ عام 1983. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول في أغاني حديثة أنتوا بتقطعوها زي عدوية ودول، بجد فيهم كلام يعني وأنغام بتمشي معايا برضو، وبطرب لها، وبجد أن في صلة حقيقي بينها وبين فوضى العصر. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. مبروك لكل الأمة العربية فوز الكاتب الكبير نجيب محفوظ بجائزة نوبل. إنه مجد قومي أسعدنا ورفع رؤوسنا إلى عنان السماء، فقد أثبتنا أننا قادرون على العطاء بل والمنافسة رأسا برأس مع صانع الحضارة. فهكذا كنا من قديم وهكذا سنظل. أيها الأصدقاء، في هذه المناسبة السعيدة يسرنا أن نعيد عليكم هذا الحوار الذي سجله البرنامج مع الكاتب الكبير منذ زمن بعيد. نعيده ومعه تحية حب وتقدير وفرحة لا تضاهى بحصوله على جائزة نوبل. أيها الأصدقاء، إلى شهادة سجلها الكاتب الكبير للبرنامج في أوائل عام 1983. أيها الأصدقاء، يقولون عن ضيف حلقة اليوم إنه حينما يمسك بالقلم فإنه يكون في أحسن حالته، كالفارس المحنك حينما يمتطي صهوة جواده فيجول ويصول، أما حينما ينزع منه قلمه ويضطر إلى الحديث الشفوي فكأنك سلبته سلاحه وجواده معا. ولذلك سندعوه إلى الكتابة الصوتية أو الكتابة بصوت مسموع، فإلى عالمه المصري الرحيب نقترب، وإلى شوارع وأزقة القاهرة